الأمين هو الصادق الأمين يوجه هذا الزوال إلى أمته فيقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله يا سيد العقلاء يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى يا سيد العقلاء يا خير الورى يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وطلعت في الأكوان فينا هاديا وبعثت في الأرجاء بدرا نيرا والله والله ما خلق الإله ولا ذرى بشرا يرى كمحمد بين الورى صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة القلوب ثلاثة أقسام قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت القلوب أقسام ثلاثة مع تحيات تسجيلات القلوب القاهرة أقسام ثلاثة قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت فما بيان كل من هذه القلوب أيها الإخوة الأعزاء مع الدرس الرابع عشر بعد المئة الرابعة أنتقل بحضراتكم إلى سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فهيا بنا إلى حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه دولة القلوب لا يملك مفاتيحها إلا خالقها وحده ولذا يقول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه

يذبح من المسلمين نصف مليون ممن يقولون لا اله الا الله فلا يجدون يدا تمتد اليهم لتنقذهم من هذا الوباء. امة تملك الطاقة وتملك الموقع وتملك النقد المالية، امة يجري البترول في ارضها كالبحار ومع ذلك تدفع مالها الى بنوك اليهود في اوروبا وامريكا لتستعين اليهود بمالها وتذبح المسلمين بمالنا والمسجد الاقصى تحت ايدي الكافرين والمسلمون في غفلة معرضون عن ذكر الله. ما هذا؟ ما هذا الذي بها الأمة؟ ما هذا الذي سيطر على الأمة؟ ما هذه العصلة؟ ما هذه العصلة يا أمة الإسلام؟ يراد من الأمة نصف مليون موحد ومع ذلك لا يتحرك أحد. أين نحن مما كان عليه الرسول؟ أين نحن مما كان عليه الرسول؟ الرسول الذي حبب الأمة في الجهاد وجعلها أمة جهاد لا تعرف الذل ولا تعرف العوال، أمة تجد ريح الجنة في المواقع الحربية. لقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايعني على الجهاد والهجرة فبايعه الحبيب عليه الصلاة والسلام ودار صلح الحرب ونزل الرجل المعركة وغنم الرسول غنائم كثيرة ووزعها على اصحابه ثم أعطى ذلك الرجل شيئا من الغنائم فلم يرضى أن يقبل من الغنائم شيئا وقال لسيدنا محمد ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ ما بايعتك على المال، إنما بايعتك لأرمى بسهم هاهنا فأقتل شهيدا فأدخل الجنة. الشهادة، العزة، الكرامة، الرفعة، العلو، نشر الدين، ما على هذا أخذت العهد، إنما أخذت العهد لأرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هذا ان تصدق الله يصدقك الله. فنزل الرجل المعركة وظل يقاتل حتى قتل وجيء بالجثمان الى رسول الله ليصلي عليه فقال الرسول من هذا؟ فقالوا هذا هو الأعرابي الذي بايعك على الجهاد والهجرة. فقال الرسول أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله هو هو. فقال الرسول صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. إنها أمة الجهاد لا أمة التواكل ولا أمة الكسل. وإذا كانت روسيا قد قتلت من الأفغان نصف مليون فإن الحرب الدائرة بين العراق وإيران فيها نزيف دموي رهيب. استيقظوا يا أمة الإسلام، استيقظوا يا أمة التوحيد، استيقظي فإن الخطر محتجم ان الخطر محتدم، ان المصاب جسيم، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم احد كلمتنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر جنودنا وارفع راياتنا واعل كلمة لا اله الا الله، اللهم ارفع راية الاسلام في كل مكان، اللهم ارفع راية الاسلام في كل مكان. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فضل القلوب ودوائها وعافية الابدان وجزائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاه.